وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا من كتاب الحج باب المواقيت، ثم بينا بعد ذلك ما يلبسه المحرم في إحرامه، وبينا ما لا يلبسه، وبينا كذلك إخوة الكرام أن من سنن الحج التلبية، وقلنا إن التلبية الصحيحة هي التلبية التي لباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست التلبية التي كانوا يلبيها أهل مكة يوم أن كانوا مشركين، وأن التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذكرنا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل إليك. وبينا كذلك أن معنى التلبية أي اتجاهي وقصدي إليك وخضوعي لك. كذلك من المسائل المتعلقة بالحج مسألة الاستطاعة بالنسبة للمرأة، لأن الاستطاعة للمرأة تختلف عن الاستطاعة للرجل. الرجل لا يحتاج إلى محرم يسافر معه لأنه هو محرم المرأة، فهو بذاته محرم، لكن المرأة ضعيفة تحتاج إلى من يأخذ بيدها، تحتاج إلى من يتولى سترها. لذلك في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة، يعني وليس معها رجل من ذوي محارمها، لأن المرأة عند المبيت ربما تتكشف، فمن يغطيها ومن يتولى سترها؟ ولا يخفى على عاقل أن ما يجري ببلاد الحجاز من تواجد النساء بغير محرم لا شك أن الفتنة متحققة، بدليل أنك لو دخلت المسجد الحرام تجد في صحنه الخارجي النساء نوما، الكل نايم، والمرأة بعجيزتها وحالها مكشوفة. كذلك المرأة حالة الطواف إن لم تجد محرما يقف في ظهرها تذهب هباء ولا تسلم من الأذى. ولذلك ذكرنا قبل لقاءين مضيا أن الحكومة السعودية الآن لا تجيز للمرأة التي دون 45 سنة أن تسافر إلا بمحرم، تجيز بغير محرم على القول الثاني لمن فوق 45 سنة، لأن 45 سنة في الحجاز تكون امرأة قد يأست من الحيض وظهرت عليها علامات الكبر والعجز، بخلاف المصريات. المصرية قد تحيض المصرية إلى ما يقارب 60 سنة. المرأة المصرية تختلف عن كل نساء الدنيا، المرأة المصرية فيها من الحيوية وفيها من الشباب، قد تكون ابنة 60 سنة وتحيط، بخلاف الخليج وانت رايح الخليج من بعد 40 المرأة خلاص يعني بيدخلوها التكهين. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان في العراق وهو في بغداد يفتي بشيء، فلما أتى مصر غير ما كان يفتي به هناك، كان يتكلم في لمس المرأة وهو في العراق، فلما أتى إلى هنا ورأى المصريات غير قوله، وجد أن المرأة المصرية قد تكون هتماء. هتماء يعني إيه؟ بلا أسنان، ومع كونها بلا أسنان لكنها تشتهي. ومذكور في كتب الفقه من الطرف طرف أنه رحمة الله تعالى عليه وهو ماشي الإمام الشافعي وجد امرأة تقف في شرفة البيت اللي في البلكونة يعني، ووجد رجلا يمشي في الطريق والمرأة كده بتنظر له وهي هتماء ترمى باللغة المصرية، قالت له هات باشا. فعلم أن المرأة المصرية تشتهي مع كبر سنها، ومن ثم غير الفتوى. ولذلك عند الإمام الشافعي يقول قال في القديم، وبعدين يقول لك وقال في الجديد. في القديم يعني يوم أن كان ببغداد، وفي الجديد يعني يوم أن قدم مصر حرسها الله تعالى ورعاه. الخلاصة المرأة المصرية يعني يصيبها الرهق إذا كانت وحدها بلا محرم في حج أو عمرة، لذلك ينبغي أن تحرص المرأة على محرمها يسافر معه. ومن ثم العلماء يقولون من افتقدت محرما يسير معها في السفر الطويل الذي يزيد على يوم وليلة هي فاقدة للاستطاعة. إن كان معها استطاعة المال يعني لو معها التأشيرة ومعها أمن الطريق ومعها كل لوازم الاستطاعة إلا المحرم، قالوا هي فاقدة للاستطاعة ومن ثم لا شيء عليها. إذن الحديث ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في باب الحج ليعلم أن المرأة إن كانت شابة فهي في حاجة إلى محرم خاصة في السفر الذي فوق يوم وليلة، وسفر الحج من مصر يوم وليلة والأكثر، يوم وليلة والأكثر يعني يوم وليلة مش معناها الطيارة يعني يا جماعة، يعني السفر في الباخرة كم ليلة؟ ثلاث ليالي. طيب هتسافر من مصر وابنها سينتظرها في المطار، يبقى هنا يوم وليلة والأقل، أقل الطيران كم ساعة؟ ساعة وربع. الزوجة هيوصلها المطار، ستجلس في الطائرة ساعة وربع، وابنها هيتلقاها فين؟ في مطار جدة. يبقى يوم وليلة أقل من يوم وليلة تسافر، يبقى محرم هنا ودعها ومحرم هناك استقبلها. لكن تسير في الباخرة ثلاثة أيام أو في الباص خمسة أيام من غير محرم، هذا هو ما في الإيه؟ ما في الرواية. كذلك في كتاب الحج باب مهم جدا اسمه باب الفدية. باب الفدية، والفدية غرامة هي تنزل منزلة الكفارات بالنسبة لأخطاء الحجيج، وقد تكون هناك أشياء لا تدخل تحت الخطأ وإنما تستوجب الفدية، كعذر ألم بالإنسان، عذر مرض أو داء ألم بالإنسان فحمله على فعل محظور، عند ذلك كفارة أو الغرامة أو الفدية. في الصحيحين عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لي ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال كعب فقلت لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. رواية عبد الله ابن معقل ابن مقر المزني من قبيلة مزينة أو مزينة. طيب مزينة أو مزينة قبيلة عربية كبيرة، وعبد الله ابن معقل ابن مقر المزني تابعي وليس بصحابي، والتابعون جيل عاصر جيل الصحابة الكرام. تابعي ثقة، وأحاديثه مذكورة في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. أبوه معقل صحابي، يبقى هو تابعي وابو صحابي. توفي عبد الله بن معقل سنة 88 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، توفي بالبصرة. وكعب ابن عجرة الأنصاري صحابي جليل، صحابي جليل، أسلم متأخرا، متأخرا يعني لم يسلم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، إنما أسلم كده سنة 6 في أولها. ولذلك لما أسلم سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام لإجراء العمرة، وهو في الحديبية مكان يعني قريب من مكة طريق المدينة، وهو في الحديبية في إحدى الراحات أتى خبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن كعب بن عجرة به تعب، فقال احملوه إلي. فحملوا كعب بن عجرة للنبي عليه السلام، فوجد القمل ملأ شعره وملأ حاجبيه وأصبح يتناثر على وجهه. في رواية أن النبي عليه السلام يعني حك بأصبعه الطاهرة في رأس كعب بن عجرة فتناثر القمل. فقال مقولة الشريفة: أنا ما كنتش أتوقع أن يكون الجعد قد بلغ بك هذا المبلغ. ومن ثم أذن له في قص شعره، وتنزل فيه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت الآيات في مين؟ في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ألم به القمل. الآيات نزلت في كعب خاصة، لكن حكمها حكم عام. ومن ثم عند العلماء قاعدة يقولون فيها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب في نزول الآية قصة كعب بن عجرة لما كان مريضا وامتلأت رأسه بالقمل، وهدم القمل عليه حتى كاد القمل أن يفقده بصره، حتى كاد أن يفقده بصره، وحملوه النبي صلى الله عليه وسلم نزل من السماء الإجابة. ما هو حمله ده سؤال، ما دام حملوه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا لماذا؟ ذهبوا يسألون عن حاله، يسألون عن حاله، يعمل إيه هو محرم؟ يقول تنزل إجابة من السماء، تنزل إجابة أن يحلق رأسه، ولا جناح عليه ولا حرج، ولكن عليه غرامة أو فدية. وإن فدية كما ذكرنا الآن، إذا كان معاه عند ما يملك شاه يذبح الشاه، ما معوش شاه هو مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، أو يطعم 6 مساكين. يبقى في الرواية أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام كحلق الشعر أو كنتف الشعر أو أي إزالة للشعر، مش لازم يحلق، ممكن يبقى معاه بودرة يحط البودرة على المكان كده وبعد شوية يفركها يقوم الشعر إيه؟ الشعر يزال. هو هنا حلق، حلق هنا ولا في حكم الحلق؟ في حكم الحلق. يبدأ أي إزالة للشعر على سبيل العم كفارتها هذه الكفارة: ذبح شاة إن استطاع، لم يستطع يبدأ هو مخير بين الصيام والإطعام. يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، وهكذا في سائر محظورات الإحرام، مثل يعني من مر من الميقات، مثل من لم يجد إزارا ولبس بنطالا ده عليه فدية؟ ها عليه فدية؟ امتحان في اللقاء الماضي ذكرنا في اللقاء الماضي من لم يجد إزارا ووجد بنطالا يعني سروالا عليه فدية، ويلبس سروال يلبس عليه فدية يلبس مش عليه حاجة، يعني لأنه لم يجد، لأنه إيه؟ لم يجد الإزار. أما إن كان معهم إزار ولكن عنده علة تمنعه من لبس الإزار يبقى عليه إيه؟ عليه فدية، عليه فدية، إما أن يذبح شاة، إن استطاع، لم يستطع يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. طيب يبقى إذن هذا الحديث في وجوب الفدية على من وقع في محظور من محظورات الإحرام على وجه العمد، على وجه العمد. طيب بعد ذلك باب في حرمة مكة، حرمة مكة يعني احترام مكة، احترام البلد التي حرمها الله تبارك وتعالى. في الصحيحين عن أبي شريح أنه قال لعمر ابن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال أنا قال لي: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. تعالى أبو شريح اسمه خويلد ابن عمرو الخزاعي العدوي، صحابي جليل، صحابي جليل، أسلم قبل الفتح، أسلم قبل فتح مكة. أبو شريح توفي سنة 68 هجري، لكن فضلا عن تعريف أبو شريح الحديث ده له مناسبة، ومناسبته كانت بعد سنة 60. شفت خويلد ابن عمرو الخزاعي العدوي كنيته أبو شريح، حضر الفتح، فتح مكة، وسمع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بيخطب في الناس، وظل حافظا للحديث والموقف إلى سنة 61 إلى 63، يعني من 8 ل 63 كم سنة؟ كم سنة؟ 55 سنة. فلما رأى حادثا أمامه، رأى إيه؟ رأى أن سعيد ابن عبد الله، رأى عبد الله ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص الأموي القرشي. هذا الرجل كان له لقب اسم الأشدق. يعني ايه الأشدق؟ شبين كبار حنف واسع. وكان هذا الرجل كان على خلاف طريقة أهل الإسلام، كان مسلما كان مسلما، لكن كان مسلم مسرفا على نفسه بالمعاصي. وكان في دولة مين؟ كان في دولة يزيد بن معاوية، يعني على طريقة يزيد. يزيد بن معاوية كذلك لم يكن مستقيم الحال، كان صاحب يعني كانت أحواله سيئة، لم يكن على حال أبيه ولا على عهده. فعمر بن سعيد بن العاص بجيش جيش من أجل أن يبعثه إلى مكة. ليه؟ لقتال عبد الله بن الزبير. كان في مشكلة كده بين عبد الله بن الزبير وبين يزيد بن معاوية. عبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي ابن صحابية، أبوه ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن السيدة صفية. الزبير العوام ابن السيدة صفية، صفية بنت عبد المطلب، وصفية أسلمت. افهم معايا الترتيب. طيب، وبعدين أم عبد الله بن الزبير السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. يبقى جد مين؟ جد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني بيت واسم وعيلة. عبد الله بن الزبير في عهد معاوية كان ينتظر أن يعهد معاوية إليه، لأن اتفاق الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، سيدنا الحسن أخو سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما قال إليه الحكم بعد مقتل أبيه تولى الخلافة ستة أشهر. فلما رأى دماء المسلمين تسيل بلا رعاية خاف على المسلمين وخاف على عصمتهم، فأتى لمعاوية وعقد معه صلحا حتى ترقى دماء المسلمين وحتى تهدأ الحال. عقد معه صلح ان بعد ما تموت يا معاوية، قبل ما تموت لا تعهد لولدك، انما العهد لبني هاشم، لبني هاشم. ومن ثم اصطلح على هذا، وتحققت في الحسن نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان الحسن صغيرا يتعثر في ثيابه. كان سيدنا الحسن صغير كده وماشي وداخل المسجد، وسيدة فاطمة ملبساه ثوب أحمر، والرسول صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة، فرأى الحسن ماشي داخل المسجد متلعبط في هدومه يعني، فنزل من على منبره وحمل الحسن على كتفه وقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. الحسن كان لسه بيتلعب في هدومه، وتتحقق نبوءة جده المصطفى عليه السلام لما كبرت سنه وتولى الخلافة. اصطلح مع معاوية فرق الدم وتوقف النزيف، وأصلح الله به بين الطائفتين المتنازعتين المتقاتلتين. الخلاصة، كان ده العهد، كان عهد الحسن مع معاوية بعد ما تموت يا معاوية الأمر لنا وليس لولدك. لكن معاوية رضي الله عنه وارضاه لما كبرت سنه كأنما يعني سحب البساط من يده، سحبت الايه مقاليد الدولة من يده. كان عبد الملك بن مروان او مروان بن الحكم كان يعني مهدا شوية على ايه على معاوية. ومن ثم قالوا له: بتروح لبني هاشم ليه؟ تعالى. وبسرعة كده غطوا الاحوال وايه وعهدوا ليزيد. يزيد مين؟ ابن معاوية. ويزيد ده يعني كان سيء الحال، ما كانش مهتم بالدين، سكرجي ماشي. ومن ثم العلماء قال يعني يزيد لا تترضى عليه ولا يفرح. وبعضهم يقول لك يعني مش عارف ايه في يزيد ولا تزيد، لا على اي، هو كان من المسلمين عصاه. فلما يزيد تولى ابن الزبير في مكة قال له ما ينفعش، ليس عهدنا مع معاوية هو هذا، عهدنا معه على خلاف هذا. فدعا لنفسه بالبيعة في مكة، فبايعه أهل مكة، بايعه أهل مكة. يزيد فين؟ في دمشق. يزيد في دمشق خلافته هناك. فلما خاف يزيد على نفسه أرسل لعبد الله بن الزبير قال له إما أن تبايع وإما سكتك معروف. ابن الزبير أراد أن تهدأ الأحوال فأعطى بيعته لمين؟ لمروان بن الحكم. قال له يزيد أنا بايعت يزيد. فلما بايعه قال له خلاص مبروك عليك مكة، أنت عليها أمير، لكن أمير تبع مين؟ تبع يزيد. ظل على حاله. في يوم من الأيام وشى واشي ليزيد قال له الله، وابن الزبير هناك أنت مخليه أمير، الناس مفتونة بيه. كان ابن الزبير كان شخصية قوية، قال له الناس مفتونة بيه، نقعد فيه. قال خلص عليه. كيف؟ قال له مالكش دعوة، ادعوه إلى حضرتك وعندما يأتي إلى هو نعطيه الأمان ثم نقتله، نعطيه الأمان ثم نقتله. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ما كان بيفهم. فلما أرسل له يزيد بعد أن بايعه أرسل مرة ثانية، فعلم ابن الزبير أنها خطة من ورائها مكر، من ورائها إيه؟ مكر. ومن ثم رفض أن يذهب إلى دمشق. فلما رفض أن يذهب يزيد من اللي حواليه قالوا خلاص نبعث له جيش نخلص عليه في مكة. عمرو بن سعيد بن العاص بعث بعثا، يعني عمل كده يعني مجموعة من الناس قالهم على مكة حاصروه، ولو داخل المسجد الحرام حاصروه واقتلوه. ومن ثم رميت الكعبة بالمنجنيق. المنجنيق تساوي اليوم الجنابه. وتهدم من الكعبة ما تهدم. فأبو شريح العدوي صحابي حاضر الايه الحال، حاضر المؤتمر اللي هم هيبعثوا من وراه الجيش. قام قال له يعني اقول لك كلمتين يا امير. وكان عمرو ابن سعيد بن العاص كان ولاه يزيد على المدينة، خلاه على المدينة يعني امير. قام ابو شريح العدوي والصحابي قال له ايه؟ قال له يعني يا سعادة الامير اقول لك كلمتين. قال له مو؟ قال له انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باذني هاتين بيخطب غداة يوم الفتح. يوم الفتح بيخطب في الناس في النهار. وقال لهم ان مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والارض. حرمها ان يسفك بها دم. فطبعا يعني هو هنا بيقول له يعني لايه لازمته ايه الجيش اللي هتبعته على مكة؟ ده مكة بلد حرام لا يجوز القتال فيها، لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف. اوعى يكون غرك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها يعني حدث فيها مناوشة لمدة ساعة. قال له الله تعالى اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لغيره. ومن ثم قرأ عليه الرواية اللي سمعها سنة 8 هجرية، قرأها عليه ليردعه ليوقف أمر الجيش لا يذهب إلى مكة حتى لا تحدث فتن. فعمر بن سعيد بن العاص قال له يا أبا شريح أنا أعلم بما تقول منك. الله، ده عمر بن سعيد تابعي، ده ليس صحابي، ده تابعي. وتابعي حاله حتى العلماء، علماء الرجال قالوا كده كان مسرفا على نفسه، لم يقولوا كان ثقة، ولم يقولوا كان صدوقا، ولم يقولوا كان عابدا، إنما قالوا كان مسرفا على نفسه، يعني كان صاحب معاصي. فسكت الصحابي قال له يعني اوعى تسكت انت، أنا أعرف وأخبر وأعلم بما تقول منك. قال له مكة صحيح حرام حرمتها إيه؟ قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخرج. الله، كلام عمرو بن سعيد بن العاص في اتجاه وكلام أبي شريح في اتجاه. أبو شريح بيتكلم عن مكة عموما، عن مكة عموما، وعمر بن سعيد بيتكلم على ايه؟ عن المسجد الحرام فقط. يبقى أبو شريح الصحابي بينهى عمر بن سعيد بيقول له ما تبعثش الجيش لمكة، مكة كلها حرام، ربنا حرم أن يسفك فيها دم، ولم تحل أحد إلا الناس حلت له ساعة ثم حرمت مرة ثانية. رد عليه صاحب الهوى وقال له أنا أعلم بما تقول منك. هو في تابعي أعلم من صحابي؟ ممكن يبقى في تابعي أفهم من صحابي، لكن مش أعلم، لأن صحابي عاصر نزول الوحي وعارف الحدث ده حدث فين ونزل في مين ونزل في مين. مرة قصة كعب بن عجرة مع عبد الله بن معقل بيسأله عن الآية، قال له اسمع بس انتظر شوية، نزلت فيا أنا واللي نزلت فيه أخبر بها من غيره. يبقى عمرو بن سعيد بن العاص ما استجاب لنصيحة خويلد بن عمرو الخزاعي، إنما أجاب إجابة مختلفة خالص. قال له أنا عارف كلامك ده وفره، أنا عارف أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. دي أحكام الحرم كمسجد، لكن أحكام مكة، مكة عموما أوسع. ومن ثم دائما الهوى يصد عن الحق، والاستعلاء على النصيحة تجلب الندامة. لما واحد يقول لك انت رايح فين، تقول لك رايح فلوس، يقول لك طب اسمع كلام كده اضرب لك، لما تروح كده وتلف كده وكده، انت سمعت النصيحة تقول له توفر على روحك انا عارف، تقول له انا عارف، وتمشي في مجال انت عايزه ما انتش واصل، ولو وصلت ستصل مع الالم. لذلك تارك النصيحة المستعلي عليها سبيله هو الندم. عمرو بن سعيد لما ذهب الجيش الى مكة وحدث ما حدث من اختراق مكة في حقوقها واختراق المسجد الحرام، رموا المسجد، رموا الكعبة بمنديل خدموها وحاصروا ابن الزبير في الحرم وصلبوه، صلبوه فمعها الترتيب. بعديها لله في خلقه شؤون، من أعان ظالما سلطه الله تعالى عليه. اللي يعين ظالم يا جماعة ربنا بيسلط الظالم عليه. يقوم عمرو بن سعيد بعديها يطمع في الملك، بعد ما يزيد مات طمع في الملك، الملك راح لمين؟ راح لمروان بن الحكم. وبعديها قعد عمرو بن سعيد على المدينة وادعى أن مروان قد عهد له من بعده. مروان لما عهد لولده عبد الملك، عاهد لولديه عبد الملك ابن مروان الأموي، عبد الملك علم أن عمرو بن سعيد ينازعه الملك، قال له بلد مدام اتنين في حلبة يبقى لا واحد بس اللي يعيش. فأعطى عمرو بن سعيد الأمان فلما جاءه قتله. أهو راح قتل مين؟ أعان على قتل مين؟ عبد الله بن الزبير. نصح من الصحابي قال له مكة محرمة ما ينفعش حد يحارب فيها، قال له وفر كلامك أنا أعلم بهذا منك، ورد الحق وأجاب إجابة مختلفة خالص عن إجابة مين؟ عن إجابة أبي شريح. ومع هذا أصر على إرسال جيش لمكة، وذهب الجيش إلى مكة، وتم اختراق حرمة مكة واختراق حرمة المسجد الحرام، ورمت الكعبة بالمنجنيق وهدمت بعض نواحيها، ثم تم صلب عبد الله بن الزبير في مكة. كل هذا وبعديها فكر نفسه هو لو هدأ وهدأت الأحوال له وسيبقى هو الخليفة، فنازع عبد الملك ابن مروان في الحكم. عبد الملك السايس عليه وقال له انت مكانك وأنا مكاني، وبعديها كده لما نسي أرسل إليه رسالة وقال له تعلمنا عندنا علومة حلوة حنهيصك. فلما أتاه أعطاه الأمان ثم قتله. يبقى من أعان ظالما سلطه الله تعالى عليه. يبقى الخلاصة يا جماعة الرواية هذه مناسبته. طيب تعالى كده نشوف، إن الحرم لا يعيد عاصيا. طيب لو واحد قتل واحد بره الحرم وبعدين من فصاحته قال لك ربنا قال في القرآن ومن دخله كان آمنا، وراح داخل في الحرم حتى يأمن على نفسه الايه القصاص، طب هو جوه الحرم يقتلوه ولا يسبوه؟ ها اللي يعمل جناية برا الحرم ثم يدخل الحرم يسبوه ولا يمسكوه؟ ها المسألة خلافية. بعضهم قال خلاص ربنا يدخله من دخله كان آمنا، وبعضهم قال لك لا يضيق عليه حتى يخرج، فإذا ما خرج يمسكوه. يعني معناها ما تقتحمش المسجد، لا تقتحم الحرمة، إنما ابعت له المخبرين يلفوا حواليه كده لغاية ما يطلعوه بره يمسكوه. يبقى إذا العاصي اللي عمل جناية ودخل الحرم سرق وخاف يمسكوه دخل فين؟ دخل في الحرم وطاف حول الكعبة لأنه يطوف طول الليل علشان ما يمسكش، يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج أمسكوه. ده اليوم الكعبة يا جماعة ده السرقات بتحدث داخل الحرم يعني بلا طاقة بلا حساب. ده بيقول ماشي جنبك وحط فيك وحط وإيه وياخد فلوسك، ده ممكن يعني ياخد كل شيء. وطبعا الكلام ده في الحرم عيني عينك، في ناس بتطلع مخصوص من بلادنا ومن كل البلاد من مصر يعني ومن غيرها، بياخدوا مخصوص تحت راية النصوص وطالعين بتأشيرات معروفة رايحين مخصوص يسرقوا. وللأسف الشديد معروفين هنا وهناك، والمسائل عادت النهاردة ماشية كده. يبقى ماشي خايف من السرقة يقوم يحط لي على ظهره كده خلاص يقول له بتاع الفل خدهم يسرقوهم وهم جوه الحرم. طيب يبقى من سرق ودخل الحرم يضيق عليه فإذا ما خرج أمسكوه، من جنى جناية ودخل الحرم يضيق عليه حتى إيه؟ حتى يخرج ومن ثم يمسكوه. طيب إن الحرم لا يعيد عاصيا، وبعدين ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. إيه الخربة دي؟ الخربة دي التهمة أو المصيبة. والعلماء خاصة في العربية حطوا وضعوا كلمة خربة عند سرقة الإبل. اللي بيسرق الجمل بيقولوا فلان فعل خربة. ليه؟ أصل الجمل ده يعني ما بيعطش قوي، لا يحتاج إلى الماء كثيرا، ممكن كل خمس شهور يشرب مرة، وهو ماشي في الجبل نباته معاه وزاده معاه ممكن ما يأكلش لمدة شهر، يقعد يعني ايه يسترجع ما اكل ويهضم مره يعني يشتر. ولذلك سئل لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او الذئب، ولما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها. يعني قال رسول الله واحد يكون ماشي في الجبل يشوف نعجه ماشيه قال له الغنم ديت اما لك او لاخيك او الذئب، إن لم تأخذها أنت إلى غنمك أو يأخذها أخوك إلى غنمه من يأخذها؟ الذئب. لم سأله عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، أنت مالك ومالها؟ معها سقاؤها وهي ماشية، معها ميتها في فرشها وأكلها، ممكن تقعد شهر تشتر ما تاكلش ولا تشرب ولا مين هيأثر عليها، هتفعص أي حاجة بغيرها، ما لك ولها. ومن ثم إن بيسرق الجمل سرقته ايه مكشوفة ولا مدارية؟ ومن ثم قال لها خربة. سرقة الجمل يقال لها خربة، لذا الحديث الحرم لا يعيد عاصيا، وبعدين ولا يعيد فارا بدم، متى دخل لا لا يثني بر وامسكه، ولا يعيد فارا بخربة، اللي سارق سرقة ودخل جوه نضيق عليه لغاية ما نطلعه وبعدها يمسكه. هذه أحكام الحرم. أما أحكام مكة يحرم أن يسفك بها دم، هذه حرمة جعلها الله تعالى لمكة دون غيرها من البلاد، دون غيرها من البلاد. والنبي عليه الصلاة والسلام حلت له مكة ساعة من نهار، والعلماء اختلفوا في مكة أفتحت صلحا أو فتحت حربا، خلاف. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقين، كان الجيش في خطين، الخط الأول عليه خالد بن الوليد، والخط الثاني عليه الزبير بن العوام. خالد على خط، وخالد كان عفيا قويا مش كان بيستفهم، وبعدين خالد سنة 8 دخل الأسلم في أول 7 ورجع مكة سنة 8، يعني رايح ينتقم من أهل الشر. فلما دخل حدثت مناوشات من طريقته بينه وبين أفراد من أهل مكة، وأما الزبير دخل ولم يحدث مناوشات، فالعلماء اختلفوا مكة فتحت صلحا ولا فتحت حربا. اللي قال فتحت حربا استدل بإيه؟ بالساعة اللي خالد بن الوليد شهر فيها السيف، واللي قال فتحت صلحا استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخلها من طريق الزبير بن العوام، وكان على رأس إيه؟ على رأس فريق من الجيش، ومن ثم قالوا فتحت صلحا. على أي بقي في هذا الباب حديث سنقرأه إن شاء الله في اللقاء القادم.